الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس السابع لنا من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام، كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم في الفقه. والحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم في رواية لمسلم يعني أولاهن بالتراب، وله أي لمسلم في حديث آخر عن حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. بداية، اللي خد باله من ألفاظ الحديث هيلاقي إن في الرواية الأولانية قال إذا شرب الكلب، وفي الثانية اللي هي بتاعت عبد الله بن مغفل قال إذا ولغ الكلب. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. اللغة العربية لغة واسعة، لغة كبيرة، كبيرة جدا فعلا، بحيث إنه العرب حطوا لكل حاجة شافوها بعينيهم في مجتمعهم اسم. واللي مشتهر عندنا من إن الأسد ليه مش عارف كم اسم، والحية ليها كم اسم، والجمل ليه كم اسم، والسيف ليه كم اسم، بالميات وفي بالعشرات وفي بالميات. كل دي أسامي لحاجة واحدة صحيح، بس لازم مفيش اسمين أو لفظين مترادفين ترادفا 100% في اللغة العربية، لازم ولو في 1 من 10%، لازم في شعرة في النص تفرق ما بين الاثنين. يعني أسامي الأسد الكتيرة، الهيثم والغضنفر والأسد، وكل ذات أسامي مختلفة لحاجة واحدة، بس هو في مراحل عمرية مختلفة، في مراحل غضب مثلا، أيا كان. مهم، فالفرق، ففي فرق ما بين الشرب والولوغ. الولوغ اللحس باللسان. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الكلب لما بيجي يشرب عزكم الله أو يأكل بيستخدم لسانه، بيلغط بلسانه ويحدث في فمه. فدي أول الأدلة، دي إذا ولغ. الشرب أعم، الشرب الولوغ وغيره. يعني ممكن الكلب لو في حاجة صلبة مثلا مش عارف هو يجيبها بلسانه فهيقطمها بسنانه، فعشان كده فالولوغ أخص بيجي باللسان بس، والشرب عام بأي وسيلة أخرى. معنى الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا شرب فأراد أن يستخدمه، تمام، فليغسله. معنى كده إنه الموضوع مقيد بالاستخدام، باستخدامي أنا. لو افترضنا جدلا ان الاناء انا بستخدمه في حاجه تانية، والواحد حط فيه شوربه او طعام للاكل، بعد ما يخلص اغسله. لكن لو انا مش هستخدم الاناء والاناء خاص بالكلب، خلاص مش مضطر ان انا او مش واجب عليا ان انا اغسله. وده متاخد من كلام، من كلمه النبي: احدكم في اناء احدكم. دي طبعا في الفاظ تانية جايه في الاناء بس مطلقا، لا، في اناء احدكم يعني لو حاجه اشترك بيننا وبينه، استعمال شخصي ليا او استعمال اي حاجه تانية غير الكلب، فانا علي ان انا اغسله. نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ فاغسلوه ان الكلب نجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيامر زي ما قلنا برضه قبل كده ان الامر يقتضي الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرف الوجوب للاستحباب. فما دام قال لي امرني بان انا اغسل، يبقى مش هيامرني ان اغسل غير من حاجه ناجسه، فنفهم كده ان لعاب الكلب نجس. طب ليه هو نجس؟ دي ما نعرفهاش، او في الاصل احنا ما نعرفهاش. هو العلماء حاولوا يعللوا، يقولوا في ميكروبات، او حتى من دلوقتي الابحاث بتقول ان في ميكروبات، في امراض، في اي حاجه. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ اغسل، يبقى الكلب نجس. معنى كده انه الحكم اللي قدامي ده حكم مش معلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، طب نكمل وبعدين نجي لحتة المعلل دي، انه طب ليه قال لي 7 ما قال ليش 8، ما قال ليش 10، ما قال ليش 3، ما قال ليش 5؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه سبعا، يبقى نغسله سبعا. طب ليه بالتراب؟ ما ينفعش بالصابون؟ ما ينفعش بالمنظفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب، أو غسلوه بالتراب، احدهن بالتراب. خلاص يبقى هو التراب. ممكن أغسل بحاجة تانية ماشي براحتي، بس لازم التراب. ده ليه؟ الله أعلم. عندنا الأحكام في الشريعة قسمين، قسم أحكام معللة وأحكام غير معللة. أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أحكام معللة شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لي الحكم، أو الله عز وجل بيقول الحكم، ذكر العلة وذكر السبب اللي من أجلها شرعا هذا الحكم، خلاص. ده القسم الأولاني. القسم الآخر أحكام غير معللة، ربنا عز وجل قال لي الحكم كده وخلاص، ما قال ليش هو ليه يتعمل. مثال للقسم الغير للقسم المعلل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه وليشرب، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني لما الذبابة تسقط في المية في الشراب في أي كان، بتتقي بالجناح اللي فيه الداء، اللي فيه كيسين أنا أفترض، وزي ما هم شرحوا العلماء بعد كده، في كيسين، كيس مملوء داء وكيس مملوء بالدواء المضاد للدواء ده، للداء ده. لكن لما الذباب تسقط بتسقط، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انها تسقط بجناحها الذي فيه الداء، اللي فيه المرض. فانا عشان اتقي هذا المرض وانا ما اعرفوش، لكن اعرف ان في الجناح الاخر الانتي اللي بتاع الدواء المضاد ليه، او جاي غامس، فده يعادل ده، فيروح أثر الداء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ليه أن أنا أغمس الذبابة في الشراب اللي أنا بشربه، ليه؟ عشان في أحد جناحي داء، إلى آخر الكلام. الحاجة الغير معللة بقى زي الحكم اللي بين إيدينا ده، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أيا كان اللفظ. ما هو لغاية دلوقتي أنا ما أعرفش، لغاية 50 سنة ورا أنا ما أعرفش الحكم. أنا كده ما هو ده الكلام هيك. أنا كده الحكم قدامي هو كده، ورد لي في الحديث هو كده، اعمل كده خلاص أنا هعمل كده. شرعا أنا كمسلم مش محتاج حاجة زيادة تيجي تقول لي أنت هتعمل كده عشان كده. أنا كمسلم أول ما يصح الحديث عندي، أو أول ما يرد الحكم في الآية ويصح الحديث بي، ويصح حديث في حكم تاني، أنا المفروض أعمل بيه عمياني، ما فكرش، بسلم وأعمل بيه عمياني، ما بفكرش، ببدأ أفكر وحاول أدور بعد كده ليه هو كده. لقيت كان بها، ما لقيتش خلاص أنا كده بعمله. طبعا العلماء لسه جاية العلماء لسه حديثا الموضوع ده من عشر عشرين سنة اكتشفوا، وطبعا انا ما دورتش حوالين الكلام ده، ما عرفتش اصله، هو الكلام متواتر منشور بين الناس بس ما عرفش اصله فين. المعروف اللي قالوا ان اللعاب الكلب فيه مرض معين او ميكروب معين ما بيقتلوش الا التراب، هو ده كلامهم الحالي. طبعا بالنسبه لحديث الذباب اكدوا الكلام ده، ان في فعلا في جناح في داء وفي جناح في دواء. المهم ان العلماء اكتشفوا انه في ميكروب او مرض معين في لعاب الكلب ما بينضفش او ما بيزولش غير بالتراب، فانا مهما حطيت صابون ومهما حطيت مزيلات ما بيزولش غير بالتراب. بس الفكره في ايه برضو، بس برضو الحكم او القاعده هتظل قائمه، ان في احكام معلله واحكام غير معلله. انا كده بعمل بالجميع، وصلي التعليل ما وصليش التعليل انا بعمل بالجميع، وبعد كده ببدا ادور هو معلل ليه او مش معلل. وده يخلينا اقول هم سبع مرات ومش اقل من سبع مرات، واحده منهم بالتراب. ممكن ازود صحيح براحتي، لكن ما اقلش عن سبع مرات. موضع الغسل بالتراب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمر احداهن بالتراب، وقال في حديث ثاني اولاهن بالتراب، وقال في حديث ثالث اخرى. انا براحتي، لا هي الفكره ان انا منقص، لا لا لا منقص لكن ممكن ازود. هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد سبعه بتنقيه، انت عايز تزود زود، وسبعه لازم واحده منهم بالتراب، عايز تزود بالصابون زود بالصابون، لكن مش مش مش يعني يعني مثلا معنى كده انا ما اغسلوش بالصابون، وده لا، مفيش حد من العلماء قال كده قبل نفس الكلام ده. في علماء قالوا بالعكس، انت ممكن تستبدل الصابون بالتراب، بس طبعا الابحاث لو افترضنا صحتها الجديده قالت لا، ما لا يزول الا هذا المرض او هذا الميكروب الا بالتراب. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع دول عشان ما يقلش عنهم، عشان ما يقول لي انه مش هينقي لعاب الكلب ومش هينظفه مكانه الا بالسبع مرات. زودت عن السبع مرات براحتك، انت عايز زياده تنظيف زود تنظيف، مش عاوز خلاص. موضوع لا لا كل واحد يسأل عشان كل يستفيد. موضوع الغسل بالتراب، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت في مرة في الحديث قال إحداهن، مرة قال أولاهن، مرة قال أخراهن، كل ده في محيط السبعة. وفي الثامن، وفي حديث ثاني زي ما ورد معنا قال وعفروه الثامنة، يعني كده ثمان مرات. العلماء في جدال طويل ما بين العلماء، مش هندخل فيه، مختصره ان احنا بنجمع بنحاول نوفق ما بين الأدلة على قد ما نقدر. وهنقول انه بما ان رواية أولى هن بالتراب أفضل أو أوثق الأدلة، هم كلهم صحاح، لكن أوثق الأصح أو الأصح فيهم أولى هن بالتراب، فهنقول إن الأفضل إن التراب يكون في أول مرة، وبعد كده ممكن عشان المية تيجي بعد كده تنظف التراب اللي اتعب. أحكام بقى متعلقة بالكلب سريعا عشان ننهي الكلام فيه. الكلب ذاته بقى مختلف في طهارته ونجاسته، الكلب ذاته كحيوان مختلف في طهارته ونجاسته. عندنا احنا الشافعية بنقول ان الكلب نجس من اوله من ساسه لراسه، ما فيش حتة فيه طاهرة. لكن الراجح ما قاله الحنفية من ان لعاب الكلب ولحمه هو النجس، هما النجسان فقط، وباقي اجزاء الكلب طاهرة. معنى كده ايه؟ معنى كده انه لو انا ماشي في الطريق وكلب مسني، او الكلب مس اي حاجة، هدوم مثلا، اي حاجة متنشرة مثلا، اي كان، عند الشافعية يقولوا لا الهدوم دي لازم تتغسل، وعند الحنفية لا الهدوم ما تتغسلش. وده الراجح إن شاء الله، إنه لو الكلب لم يمس هذا هذا الشيء بلعابه أو وصل لحمه لأي كان، فده ليس بنجس. ليه؟ لأنه لا دليل. الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب ذكر اللعاب في الحديث ذا، وطبعا تحريم الكلب، تحريم لحم الكلب معروف. فخلاص يبقى كده سأقف عند هذا التحريم فقط، مش هأعديه، مش هوصل التحريم لحاجة تانية إلا إذا جاء إلي دليل. وده يجرنا للخنزير. الله عز وجل لما حرم الخنزير حرم لحمه، حرم أكل لحم الخنزير وأي حاجة ممكن تتاكل منه. فده معناه إن لو الخنزير أعزكم الله لمسني في الطريق مثلا، ولا أنا مسكت خنزير، ولا أيا كان استخدمت شعره زي ما بيستخدموه سعاد، كل ده عند غير الشافعية، عند غيرنا يعني، ما كل ده جائز، كل ده ما فيهوش مشكلة، إلا الحاجات اللي بتستخرج منه للأكل الدهون واللحمة وغيرها، كل ده لا يجوز استخدامه. بمعنى أنه لو فرضا زي ما بيحصل برا مثلا، أنه بيستبدلوا ساعات لما بيجوا يعملوا ممكن عمليات نقل دم مثلا، أو يحبوا يعملوا عمليات تبريد للدم، ساعات أنا قريت عنها، ممكن ينقلوا الدم من المريض اللي هو عنده الحالة دي للخنزير، يدفي هو الدم ويرجعوا له تاني، ده ما فيهوش مشكلة. ممكن ياخده دلوقتي لما لو في عروق او شرايين محتاجه تترمم، محتاج يزرعوا شرايين جديده، ممكن ساعات ياخدوا شرايين واعضاء وعروق من الخنزير، ده ما فيهوش مشكله الا او في حاله ما اذا الجاتهم الضروره لذلك. بمعنى ان لو ما لقيتش غير الخنزير، او كان الخنزير هو افضل خيار بالنسبه لي، بحيث انه مثلا الوظائف بتاعته احسن ايا كانت الوظيفه البيولوجيه ليه العضويه ليه، خلاص ممكن أدخل للخنزير. بقي عندنا أربع أحكام متعلقة بالكلب، أخيرا هنختم بها. الأولى أنه منهي عن اقتنائه، منهي عن اقتناء الكلب إلا إن كان كلب صيد أو حراسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره، أو ينقص من أجره كل يوم قيراطان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني بين القيراط، قال: القيراط مثل أحد. فتخيل واحد عشان عنده كلب، كل يوم كلب غير كلب الحراسة والصيد، كل يوم بينقص من أجره كل يوم قيرطان جبلين من الحسنات، الواحد منهم زي جبل أحد. فتخيل واحد أصلا عنده كم حسنة عشان يضحي فيها، عشان يضحي بقيرطين منهم في سبيل أن يحفظ الكلب عنده. وحديث ابن عباس أن الملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والكلب والبيت مش مقصود بيه اللي بتحطه الجدران بس، لا كل حاجة متعلقة بالبيت. يعني لو البيت ليه جنينة برضه الكلب الملائكة مش هتخش، لأن الجنينة تعتبر من البيت. لو حد تعدى على الجنينة هقول إنه تعدى على بيتي. بالضبط زي المسجد هنا مثلا، المسجد والسلم، مش هنقول إن المسجد هو المحاط بالمسجد بس، مسجد الملك مثلا جنبنا هو، مش هنقول إن المسجد هو الحتة المحاطة بها بس السور، السور المسجد، لا ده اللي بره، الجنينة اللي بره المحاطة بالسور الثاني. فأي حاجة تعتبر من الشيء فهي منه. فمعنى كده ان لو جبته حطيته في الجنينه، حتى برضه في الجنينه هيعتبر انه داخل البيت، طول ما الجنينه دي ملحقه بالبيت، بحيث انه لو حد تعدى عليها يبقى تعدى على البيت. طبعا ده الا اذا كان المصلحه الصيد او الحراسه زي ما قلنا. والحراسه حراسه، مش معنى ان اجيب كلب حراسه واحطه كده يبقى هو كده، يبقى خلاص ان انا جبته يبقى انا كده خلاص انا معفى عنه. لا، انا اجيبه عشان الحراسه، والحراسه فعلا انه لو ما جبتوش هيحصل مشكله. لو جبته ما جبتوش للكلاب للغنم بتاعتي مثلا ولا للبيت هيحصل مشكله، مش مجرد انه محطوط زينه وهو اسمه خاص في الاخر كلب حراسه، لا. حكم الثاني ان الاسود منه شيطان، الاسود من الكلاب شيطان. قال ما هو بره سور الحديقه، ما هو انا ممتلكه، يبقى هينقص، يبقى هروح للكلم الحديث الاولاني ينقص من اجلي كل يوم من قيرطان. ما هو في حديثين، الحديث الاولاني ما هو ليقتني الحراسه خلاص انا طلعت من الحديثين كلهم، لكن لو غير الحراسه انا داخل تحت الواحد داخل تحت حديثين، حديث انه ينقص من اجلي كل يوم من قيرطان، والحديث الثاني انه لا تدخل ملائكه بيته. لو جمعهم الاثنين يبقى كخاب خسر، لو مقتني بس وحطه في اي حته يبقى هو خلاص يبقى بينقص من اجلي كل يوم من قيرطان. ليه؟ ما هو لا، ولو لو الحراسه ودخلته جوه الحدود مش مشكله. هي الفكره ان انا مدام في الحديثين، مدام طلعت من الحديثين دول، مدام الواحد داخل في الحديث طالع من الحديثين دول بالصدق او الحراسه يبقى جائز. والحكم الثاني ان الاسود منهم شيطان، لحديث ابن عمر الكلب الاسود شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسود، وكان صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ده برضه كان امر بقتل الكلاب كلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك إلا الكلب الأسود البهيم، بهيم اللي هو أسود أسود يعني ما فيهوش نقطة بيضة. ومن الاعتقادات الخاطئة عند الناس إن القطة السوداء برضو شيطان، وده معلوش دليل، أو شيطان أو جن، وده معلوش دليل، لأن الجن والشيطان قد يتشكلان بأي صورة، ممكن يتشكل بقطة مش لون يعني لها لون أحمر مثلا لأي كان اللون. الحكم الثالث أنه يحرم شراء الكلب، يحرم شراء الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في حديث ابن مسعود البدري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وحديث جابر رضي الله عنه نهى عن ثمن الكلب والسنور، وحديث ابن عباس إن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. من ظاهر الحديث أنه ينهى عن شراء الكلب حتى الكلب بتاع الحراسة والصيد. طب أجيبه إزاي ويهدى إلي، ألتقطه وأربيه أعمل فيه أي حاجة، المهم لا أشتريه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى في حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والسنور، ودي برضو مهمة، انه ثمن القطط ما ينفعش اشتري قطط برضو. حديث جابر واضح نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هي القطط. طب اعمل ايه؟ القطط تهدى ليا، اروح ادي اخدها من واحد اعرفه ايا كان، اخد الولدة بتاعتها اربيها انا عندي مش مشكلة، بس المهم لا اشتري لا كلبا ولا سنورة اللي هو القطة. والرابع انه يحل الاكل مما صاده من الكلب من الصيد، الا اللي من الصيد اللي الكلب اصطاده، بشرط انه يكون مسمى عليه وانه ما يقتلوش، انا اللي اروح اقتله. طبعا دي مش عندنا بس هي موجوده للعايشين في الصحراء، ممكن يطلق الكلب ويروح يصيد ويصيد، المهم انه ما يقتلوش وان انا اكون مسمي عليه قبل ما يروح. ومع كل بقى اللي احنا قلناه ده كله في اللي فات ده كله، الا انه دخل رجل الجنه بسبب كلب سقاه، ودخلت امرأة بغي يعني مهنتها الزنا، حرفتها الزنا، زي ما أنا حرفتي إن أنا الصناعة مثلا وأيا كان، هو هي حرفتها الزنا، بتقوم وتشرب بتقوم وتنام على الزنا، غفر الله لها ودخلها الجنة بسبب كلب سقط. فده مش معناه إن أنا يعني أروح كده وإن هو نجس عندي إن أنا أروح أقتله. إحنا لا يجوز لنا قتل في الإسلام، قتل خمسة إلا قتل حيوان إلا الخمس فواسق، العقرب والحدة والحية والكلب والخنزير والفأر، كل دول أقتلهم ماشي، لكن إلا غيرهم لا أقتلهم، لا يجوز لي قتله ولا يجوز لي ترويعه ولا يجوز لي الكذب عليه. لا يجوز القتل ولا الترويع ولا الكذب عليه. ما يجوز، لا يجوز ان البشر، ان البشر يعمل حاجه في الحيوان، يعمل حاجه في الحيوان تؤدي الى الى الى شيء الى الى حاجه مش محببه، حاجه هو ما يحبهاش. يعني مثلا لو واحد عنده فرس مثلا او ايا كان، كان الفرس كمثال، والفرس بيحب السكر، وحب يقرب يخلي الفرس يجيله، وعمل في ايده كانه في ايده سكر، ده لا يجوز. وهو ما فيهوش سكر، ده لا يجوز. لو العلماء استحبوا ان لو انا ماشي في الطريق ولاقي قطه نايمه ولا ايا كان الحيوان، انه يستحب ان انا ابعد عنها عشان ما ارهبهاش وتقوم تنط وتجري وتخاف، لا تكمل نومها. هذا من رحمه الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني درجه انه النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل غفر لامراه بغي بانها سقت الكلب. الحكم ده يا عم ويشمل كل الحيوانات وكل بني وكل المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبه اجر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب قالوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.